تخصيصه. سجل دواغد مرة. أنه يمكن تخصيصه، هذا مبناه. سواء بنوا لما كان الظاهر يمكن أن يخصص، سواء قالوا إذن لو لم تكن دلالته ظني، لو لم تكن لو كانت دلالته قطعية لما أمكن تخصيصه. سواء لو كانت دلالة قطعية على جميع الأفراد لما أمكن تخصيصه. سواء لا ما هو دليل، أنا بعلمكم أدلة التي تدروا بطلانها. يشتوى أنه إذا الحين هذا ظاهر، مثلا قلت أكرم آل فلان، هو ظاهر في كل فرد من أفراده. قلنا وش يعني ظاهر؟ قالوا لو ما لو نقول أنه نص ما هو زبر التخصيص. التخصيص لأنه إذا قلت أكرم حسن هاشم ما عاد أقول إلا حسن هاشم تخصيص. ماذا عنه؟ اسمع فرق بين النص والظاهر. دريت أنت؟ لا كلامهم مش جن كلامهم يعني إنه ضعيف، لكن ليش تيل التأمل وباي بين ضعفه. إذا قلت أكرم حسن هاشم أنا سابر، إذا قلت الله حسن هاشم بدون تناقض. أنا سابر أنه في واحد. اسمع باجي بدو هاشم فإذن في دل على في دل على أنه إيش على أنه نص في جميع أفراده. كون اللفظ العام يمكن تخصيصه، فرقوا بين كلمة يمكن ويحتمل. سواء يمكن تخصيصه بالاستثناء أو بالتخصيص المنفصل لا يجعله غير قطعي، غير قطعية الدلالة. سواء والمثال على ذلك كلمة أسد موضوعة في اللغة العربية للحيوان المفترس قطعة، ها ولا به احتمال لكن به إمكان. إمكان تقال على الرقم ها بقرينة. كذلك إذا قلت أكرم آل فلان فولهم لجميعهم جميع أفرادهم قطعة، لكن به إمكان لأن يطلق على بعضهم بقرينة، سواء هي الاستثناء ولا ليش المخصص المنفصل. ها وهي القرينة ولا المخصص المنفصل. ها لكن بيقولوا إن العام إنه مراد فيها التخصيص قبل إطلاق العام. نعم صحيح. ما هي مسألتنا تسمعوا ما هي مسألتنا. المسألة الحين احنا في دلالة الألفاظ من اللغة، احنا في الإرادة، خلي لها على ما تخلي كلمة إمكان ما هو يمكن أن يحتمل كذا ألف لا كلهم ويمكن أن يحتمل بعض إذا قلنا أكرم آل فلان من المراد إلا البعض بس، إذا كان من المراد باللفظة إذا عاد يحتمل التفصيل. طيب إذا أشتي أعمم من آل فلان كيف أقول؟ قلنهم أنا إذا أنا جاسي بالطبع كيف أسوي؟ ما هو سبب لا بقول يا آل ها؟ ما هو سبب لا بقول يا آل فإذن هو يدل عليهم قطع خلاص ما قلت أنا كل دو يدل عليهم يعني بالمطابقة ولا بالتضمن مطابقة دلالة مطابقة ما فيها إشكال. قل لكم كونه يمكن أن يخصص ما هو يضعفه، كما أنه يمكن نقل الكلمة في أسد وهو قطعا للحيوان المفترس بالقرينة إلى الرجل الشجاع وجودي قطعا للرجل الشجاع مع القرينة، ما هو يخرج عن كونه هاش مع أنه نص ما بش يظهر هنا في أسد. لا سيدنا ما ليس يتخصص من تابع في الأعلى خاص كل مثلاً أكرم زيد الله يهدي يجي المكان السرق لجنه محتاج فهذا قطع يده هذا خلاف المتعارف عليه وخلاف المحمول قصدي أنه سواء خلاف المتعارف عليه وخلاف المعمول به بالصحة العقلية، لكن هذا خلاف المتعارف عليه في اللغة. ما حد بيقول لك إنه قطع يده. ما الفرق بين النقل والتخصيص؟ ها؟ ما الفرق بين النقل والتخصيص؟ النقل وش دخل النقل؟ أسد بتنقلها بينما ذيك ما بتخصص أبدا ما بنقلها وإذا أبنا نقوله بدل من الكل نقوله للبعض هذا أقوى هذا أقوى لو بننفرق هذا أقوى لأنك وجه التقوية ما هو وجه ضعف لا وجه التقوية حنجوذية كله لحظة هذا حنجوذية كله بيطلق على شيء ورجع تلقاه على ايش على بعض ايش كان حين تلقاه على شيء آخر من مرة هذا أقوى ما لها دخل ما لها دخل في الميكرومو ولا حقيقة معنا على العلاقة طعو كلامه كرينة الحال تدل على النهارات المجاز كرينة وقطع وكان كرينة الحال تدل على النهارات الحقيقة حقيقة أفتح أفتح أفتح بعيدة ما يمنع أولاد النبي ما هكت الله إذا قال ما أرى إلا كذا هي إذا خفيت القرينة بتصير اللفظة صح مرجوجة برجع يقولوا كيف بيضعفوا برجع بيقولوا يحتمل التخصيص ما هو صدق يقولوا يحتمل صحيح وما دخل احتمال مقابل بيضعف لكن ما به شيء احتمال ما بلا به إمكان وفرق بين الإمكان والاحتمال مثلا كونك موجود هنا قطعة سواء ما به احتمال لك في غيرها من الأماكن لكن بإمكان بإمكان ما يندقل قلت أغلب العمومات المخصصة أقول احتمال يعلم لقلنا أغلب العمومات المخصصة قالوا ما ندرنا نعم لقلنا أغلب العمومات قد خصصت ولو قد خص غاية ما بين يلزم الإنسان البحث عن المخصص أما عاد اللفظ دال عاده دال اللفظ قطعا باللغة اللفظ باللغة والوضع اللغوي دال كوني عندك عارض له عاده لازم له يعمل تمام كوني عارض له أنها كثرة التخصيصات حتى قيل ما من عامل الله وقد خص فإذا ما تلقي واحد مخصص فإذا علامة ما بشي يعني ما هم ضعف في دلالة اللفظ اللفظ دال من حيث دال على الوجه على مدنه على العموم سواء في ذاه في القرآن سواء في احتمال تخصيصه كل ما قوي الدليل كان احتمال تخصيصه أضعف لأنه سابر أجي أهب لك عام مشهور ظاهر جار وجع خصه قفل باب يعني تلبيس عدم وجود البحث يقطع بأن ما بشي قال يعني أن البحث يقطع ما بشي في الله ما قلنا لك قلنا لك إذا المسألة الظاهر فيها قطعي سواء بالعمومات الوعد والوعيد ونحوها ما هو سابر إلا على ما قالوا المرجئة من أن الله سبحانه وتعالى بيقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى ورجع يستثني عند الملائكة ما قال يعني ها؟ أرجو تلبس على الناس أشتي ده أول ما بدعوا الإرجاء بدعوا يسبروا كذا لو كان المخرج ذا حق الآخرين معهم يقولوا ما هي دالة على الفاظ ويتخلصوا بها من أول يوم ها؟ أيوة ذلك عدهم جاءوا عدهم تعلمين بها بول استثناء عند الملائكة ومدري وين وما سبرت لهم ذا الروايات عزموا يعصدوا اللغة مع أن احنا نلقى اللغة كلها تعاملهم على كبير حينجي واحد يأمر قايد يأمر واحد بعموم ما حد بيقول ما هو قطعي يعني فلو كان به عام قطعي فلا بد يجي مخصص قطعي ها؟ ذا عام قطعي فلا بد لا لا هو بيكفي في غيره لكن لا بد يوجد إليه طريق لا بد أن يوجد إليه طريق إذا تم البحث ولم يوجد إليه طريق فعلى ما بشي مخصص ما مخصص من عربي والله دال على معناه كامل والله دال على معناه دلالة كاملة كذلك ال- ال- ال- ال- المجاز أيضا بيضعفوا الكلام إذا قدوا مجاز قالوا ضعيف هذا لا ظني دلالته قلنا ما بيتسابقوا اللغويين ويتنافسوا إلا في المجازات والكنايات ولا المقصود من المسابقة فيها لا جوهم بلغة ولا المقصود من كونها بليغ لا كونها إيش يوصل معنا بطريقة أقوى فله ظن يعني فأكثر القرآن أكثر السنة أكثر اللغة مجازات يعني فهم بيعدلوا إلى الضعيف مع وجود ليش فقولك رأيت أسدا يرمي أدل على شجاعة من قولك رأيت رجلا شجاعا يرمي أدل من قولها لا تبخل ولا تنفش أقصد هي أدل في المعنى الذي قصد التغيير إليه قطعه ها ها جميل لا يقولوا الأصل حقيقة قلنا هذا صحيح الأصل يعني حين لا يوجد قرين إذا ما به قرين فلا تعمله على غير الحقيقة أنا قطعك إذا ما به قرينة فلا تعملها على معنى مجازي على غير الحقيقة هذا معنى أنها الأصل أما مع القرينة في قصيرة المجاز ما في شك قل لك واتبعوا اللغة وابزروا الشراح للأشعار ابزروا الشراح للأحاديث حين جمعهم في ذا المسائل قل باسوا بيسبر لك كذا بيقول دل هذا على كذا وهذا عاد بيقول من أبلغ الدلالات وأوضحها وأجمل التأديات للمعاني كما جاوب كناية ولا مجاز ولا باستعارة مجاز ولا باستعارة عادي يمدحه وعادي يستر يجيبه ما تعزل يقولوا أبلغ وإهتنا يدل على مجاز دائما على الأقل على الأقل على الأقل إن إذا هو أكثر في اللغة والأكثر في اللغة ما في شك ولا التنافس والتسابق الا عليه الحقيقه ما بعمل ما بشي ما بلا هي تيار والله بلغه هي حقه المبالغ بشي بنقول الحقيقه هذه في القران الكريم كان ابلغ منها مجاز ابلغ من المجاز دي في القران الكريم لا نفس الموضوع كان يبدل بدل ما يذكر حقيقه يقول مجاز هنا قال حسب المقامات احيانا تكون في هذا الوضع الحقيقه ابلغ من المجاز هذا نهي نصوا على ان المجاز ابلغ في تاديه المعنى من الحقيقه ولا معنى هذا ان يقول كل من تكلم يورد كلامه بواسطه ليش المجازات والكنايات ولا عيد كربان الحقيقه دشوع جو كما اكثر واحد سجع جو دشوع معنى جميل عد تقول فانت